السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في تغطية خاصة ومفتوحة عن الحراك اليوم يوم 25 من إبريل عام 2016، اليوم المشهود، يوم يعني يشهد في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية خروج الآلاف من الثوار، الخروج الآلاف من جماهير مصر تخرج لتعبر وتقول كلمتها ضد النظام العسكري الغاشم، تقول كلمتها: ارحل أيها الخائن، ارحل أيها الفاشل، ارحل يا من تبيع أرض مصر، ارحل أيها المنقلب على رئيسك الشرعي الدكتور محمد مرسي. خرجت الجماهير اليوم لتقول كلمتها بدون خوف. هناك يعني العديد من عربيات الأمن المركزي، عربيات الأمن المركزي في جميع شوارع مصر وميادين مصر. الدولة أصبحت الآن دولة قمعية ودولة عسكرية تحاول أن تقمع هذه المظاهرات السلمية، وأؤكد المظاهرات السلمية التي خرجت في جميع أنحاء مصر. تم اعتقال العشرات من الصحفيين اليوم في كثير من الشوارع، تم اعتقال الكثير من الثوار من جميع أنحاء مصر. معي في ضيوفي في الاستوديو، ارحب بضيوفي السيد محمد الهامي الباحث، مرحبا بك. ايضا ارحب بالمهندس محمود فتحي رئيس حزب الفضيله وعضو المجلس الثوري، مرحبا بكم. يعني اذهب الى على اليمين السيد محمد الهامي. في البدايه، يعني الحراك اليوم حراك مشهود في الشارع المصري، يعني ما توقعاتك للحراك المتواجد الان في مصر؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية تحية لكل الناس الذين نزلوا ويعني عرضوا أنفسهم لمواجهة هذه الدولة الباطشة. ولا بد أن نشير هنا إلى أن الحراك الثوري مستمر في مصر من 3 سنين، ويعني هذا يدل على طبيعة هذه الشعوب وكيف أنها تنتمي فعلا إلى هويتها وإلى دينها وإلى حراكها الثوري، وترفض أن يغتصب قولها ورأيها وصوتها الذي وضعته في الصناديق. وهذه الميزة ليست موجودة عند المعسكر الآخر، يعني لن تجد في معسكر عبيد البيادة من يستطيع أن يصمد أمام البطش والقهر كل هذا الوقت. انت لو تفتكر 30 يونيو نفسها استمرت كام ساعة، وعلى الساعة 12 كده كان خلاص الموضوع انتهى يعني. فلا بد من التحية. أما بالنسبة لمستقبل هذا التظاهر، فالحقيقة أنه الأمر متعلق بثبات هؤلاء المتظاهرين. يعني حتى لو في إرادات دولية مختلفة، فإن الذي يحركها ويؤثر فيها هو استمرار هذا الحراك في الشارع. فالثوار هم الحقيقة من بيدهم تحريك هذه المعادلات الدولية، وهم من بيدهم إبقاء هذا النظام أو الإجهاز عليه. طيب، مصير الثوار الآن يعني على الأرض، يعني كيف تجد تحركاتهم اليوم من خلال يعني ظهورهم ومن خلال خروجهم من الساعة الواحدة إلى الآن؟ يعني والله هذه يعني ينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فالذين خرجوا هم بالأساس يعبرون عن هذا الشرف الإنساني في تعلية قدر الحرية وكرامة الإنسان على المشاكل اليومية والذاتية، مشاكل الطعام والشراب والكهرباء والغاز وغير هذا. لأنه كرامة الإنسان وقيمة الإنسان في أنه يدافع عن قيم، وأنه لا يقبل أن يحيا حياة البهائم والأنعام. نعم. فإذا احنا بنتكلم في ناس تستمر في الثورة بعد 3 سنوات، فهم يعني يستمرون انطلاقا من هذا المبدأ، فلا شك انه هذا يعني مستقبل هذا الحراك باذن الله تبارك وتعالى يكلل بالنصر فيما نعتقد ونحسب. لكن يظل طبعا الامر في حاجه الى ان تعي القيادات والذين يديرون المشهد سياسيا، وان تعي حتى القيادات الميدانيه لهذه الثوره سنن التغيير وسنن قيادات الجماهير وسنن التعامل مع هذه الدوله الباطشه، ولا شك سنن التعامل مع الأجهزة الدولية في أروقة السياسة ودهاليزها. نعم، أذهب إلى ضيفي المهندس محمود. يعني المهندس محمود، التظاهرات التي خرجت اليوم وهذه التحركات من الثوار، يعني هناك أسباب أدت إلى القيام بهذه التظاهرات؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا مش حاضر أبتدي إلا لما أحيي الجماهير الثائرة في الشوارع والميادين منذ 25 يناير 2011 وما قبلها ممن قاومت الاتحاد الإسلامي الذي قاوم الاحتلال العسكري بالوكالة لمصر منذ انقلاب 52 وحتى ثورة 25 يناير. التحية الحقيقة مش بس للجماهير، واحنا بنتكلم النهاردة عن ذكرى تحرير سيناء، بل تحية لشهداء مصر الذين نالوا الشهادة في الصراع الإسلامي اليهودي الإسرائيلي مع اليهود في 48 و56 و67 الذين غسلوا العار في 73. وبقول ان احنا بنتكلم على تحرير سيناء، نعم انتصر الشعب المصري في حربه ضد العدو الصهيوني، لكن هذا الشعب المصري الذي انتصر والذي سالت دماؤه على ارض سيناء الطاهره ضيع العسكر، القياده العسكريه السياسيه في ذلك الوقت ضيعت النصر الشعبي والتضحيات الشعبيه، مش بس التضحيات المصريه الشعبيه، لا بل التضحيات العربيه كلها والاسلاميه ضيعته باتفاق وقف اطلاق النار، ثم اتفاقيات مختلفه حتى وصلنا الى اتفاقيه العار، اتفاقية كامب ديفيد. يبقى احنا بنحيي الثوار في شارع الميادين الذين هم على طريق الشهداء الذين حرروا الارض جزئيا وغسلوا العار، حتى وان كان القيادة السياسية العسكرية في ذلك الوقت ضيعت هذا النصر. في نفس السياق بقى بنتكلم على تحرير سيناء، والنهارده يوم تحرير سيناء هنتكلم على ان اليوم عبد الفتاح السيسي، وده يقودنا بقى لإجابة سؤالك، النهارده عبد الفتاح السيسي بيقصف ايضا اهالينا في سيناء، الشعب المصري المسلم في سيناء يقصفهم بالدبابات في استمرار لسيناريو تهجير اهلنا في سيناء، لكي تبقى سيناء قاعا صفصفا في اي وقت يقرر العدو الصهيوني اجتياح سيناء وضمها الى اراضيه او وضعها تحت العسكري المباشر، يكون الامر بالنسبه لهم في غايه البساطه. فده بقى يقودنا للاجابه على سؤالك، ما يشاهده المصريون؟ لا شك ان انقلاب عبد الفتاح السيسي وعصابته كان بسبب الآلة الإعلامية الجبارة والتسلط واحتكار الثروة والسلطة والقوة والى اخره، لكن برضه لازم نكون معترفين ان كان معاه قدر من الحاضنة الشعبية الجزئية حتى وان كان مغرر بيها. لكن احنا النهارده بعد كل هذه السنوات، سواء تحت القهر والظلم والقتل والاعتقال والتعذيب، او حتى في ضياع حقوق مصر المائية مع سد اثيوبيا، او ضياع الغاز في شرق المتوسط، او بيع الجزرتين تيران وصنافير، او او او او كل او الازمة الاقتصادية الحادة التي تنذر بثورة جياع في مصر، الشعب المصري والحاضنة الجزئية التي كانت مخدوعة اليوم تدرك جيدا ان هذه العصابة، عصابة العسكر، هي طائفة حكم عسكرية لا يهمها الا ان تستحوذ على الثروة والسلطة، والشعب كله يجوع يموت يضيع ثرواته، يضيع حقه في المياه، حقه في الحياة، مش مهم، المهم ان تبقى هذه الطوائف خصوصا طائفة العسكر على سدة الحكم. ده اللي خلى الشعب المصري النهاردة بيتحرك بشكل اكبر من الايام الماضية، ومرشح ان تزيد الامور وان تزيد الجموع في الفترة المقبلة ان شاء الله تعالى. يعني بوضوح اجابة سؤالك، ايه اللي خلى الشعب المصري ينزل؟ الشعب المصري هو اصلا في مقاومة لهذه العصابة منذ 52، ثم في موجة كبرى اولى مع 25 يناير 2011، ثم استمرار التيار الاسلامي في مقاومة الانقلاب منذ 3/7 وحتى اليوم، شجع الناس مع فشل عبد الفتاح السيسي، شجع الناس ان يهبوا هبة جديدة في مقاومة هذه الفترة. ولكن يعني مهندس محمود، هناك بعض الافراد من الشعب، الطرف الاخر، نزلوا الى ميدان مصطفى محمود اليوم رافعين على اعلام السعوديه ويرفعون انهم موافقون على بيع، لدرجه ان من احد الاشخاص المعروفه اعلاميا اسمها منى اوباما، دي بتقول انا لو عايزين ابو الهول والاهرامات السعوديه نديها لهم. ما احنا عايزين نقول ايه؟ لازم يبقى عندنا كذا معطى بس مهم وبسرعه. المعطى الاولاني ان دائما هناك اهل باطل، دائما في موجود اهل الباطل، لن يتفق الناس حتى على الحق ولا 100%، حتى الانبياء لم يكن عليهم توافق او اجماع من اهل الباطل، لا هناك اهل الباطل وسيحاربون اهل الحق. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، مش احنا متفقين ان في حاضنه جزئيه مع هذا، لكن هذه الحاضنه بتزيد ولا بتقل؟ لا شك انها تقل، لا شك انها بتقل، وكل الدنيا عارفه كده، بل ان خطابات عبد الفتاح السيسي نفسه بتقول كده. النقطه الثالثه، ان في طوائف منتفعه، في ناس منتفعه بشكل مباشر، رجال الاعمال، رجال اعمال مبارك الذين نهبوا البلاد، هم مستمرين في نهب البلاد في عهد الثوره المضاده بقياده عبد الفتاح السيسي. مش بس رجال الاعمال، القضاء، الداخليه، الحزب الوطني بكل مستوياته، سواء مستوياته البرلمانيه او مستوياته في المحليات او في الاقاليم او البلدان او القرى او النجوع، هناك تنظيم، هناك عصابات مستفيدة. هذه العصابات المستفيدة موجودة النهاردة بتدافع عن نفسها، مش بتدافع بس، مش بتدافع عن سلطانها وعن ثروتها وعن سلطتها، لا، بتدافع عن نفسها لأنها تدرك أن حرية هذا الشعب معناها أن كل هؤلاء سيحاسبون على إجرامهم وبأثر رجعي. يعني مش بس بنتكلم على الإجرام منذ 3/7 حتى اليوم، لا، احنا بنتكلم على إجرام عصابة كاملة كانت مستحوذة على ثروات البلد ومستعبدة هذا الشعب. فاللي موجودين النهاردة جزء منهم كبير بيدافع عن مصلحته وبيدافع عن نفسه، وجزء آخر مسكين مسلطة عليه آلة إعلامية بقالها عشرات السنوات وغسلاله دماغه. ودورنا هنا الحقيقة مش ان احنا نحاسبه بقدر ما نعلمه. نعم، ما اذهب الى ضيفي اخر السيد محمد الهامي. يعني بصفتك باحث في عن عقيدة العسكر، يعني عقيدة العسكر هل يعني ما دالت ثابتة منذ الخمسينات الى الان، وهل لم تتغير، وكيف ستتغير؟ ورؤيتك انت كباحث يعني في علم العسكر، رؤيتك للمرحلة الحالية والقادمة. والله هو ده موضوع كبير وطويل يعني، فحتى انه محاولة اختزاله شيء صعب. لكن خليني ادخل من مشهد ان في ناس النهاردة كانت شايلة اعلام السعودية، واللي انت قلت عليها دي اللي عايزة تبيع للسعودية. اولا احنا كمسلمين ارض مصر وارض السعودية ارض اسلامية، ولو ان المشكلة بين شعبين ما كانش هيحصل اي اشكال. انما قيمة المعنى ده في انه يظهر لك نفاق المتجرب الوطنية. يعني هم الناس اللي رفضوا أعلام السعودية، رفضوا أعلام لا عليها لا إله إلا الله، نعم، واعتبروها أعلام السعودية وأعلام الوهابية هم الناس دلوقتي المرحبين بالسعودية وبأن السعودية تأخذ جزرتين وتأخذ ما شاءت كمان. هذا أمر يثبت لك أن الوطنية ما هي إلا نفاق ومتاجرة يستخدمها العسكر اللي هم اساسا ما عندهمش لا وطنيه ولا انتماء لهذه الارض. واظهر شيء انه كل الناس دي ثرواتها خارج مصر. نعم. واول ما بتحصل حاجه ويعني ياتي عليهم الزمان بتلاقيه مباشره خرج بره مصر وكمل حياته بره مصر. يعني هو كما يقول يعني الوطنيه هي المخدرات التي يعطيها المستبدون للشعوب. نعم. وهم لا يتعاطونها. يعني المستبدون نفسهم لا يتعاطونها. لو جينا في مشكلة عقيدة العسكر، فالحقيقة عقيدة العسكر بدأت منذ 200 سنة يحصل لها تغير. التغير ده كان تغير ببداية ظهور الدولة العلمانية في مصر. يعني ايه؟ من 200 سنة جه محمد علي. محمد علي نقدر نعتبره أول حاكم علماني في مصر، وهو مؤسس الدولة العلمانية في مصر، اللي هي الدولة الحديثة. نعم. عمل ايه محمد علي؟ أنشأ الجيش الحديث. يعني ايه الجيش الحديث؟ هو الجيش الذي ينحصر الولاء فيه للقائد بغض النظر عن اي قيم ومعايير اخلاقية. وعلشان كده لما محمد علي بعت الجيش ده لاخماد بعض التمردات، احد الجنود قتل ابوه، فمحمد علي كافئه، لان هو ده النموذج المثالي من الجنود الذي تريده الدولة الحديثة. الدولة الحديثة تريد جنود ما عندهمش اي قيمة عليا. يعني الدولة الاسلامية عندها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فما فيش حاجة اسمه قائد الجيش له القدرة على انه يأمر اوامر تخالف الدين وانت تستجيب لها. ولو ده حصل فانما يصنف على انه خطأ وخلل في هذا الجندي الذي نفذ امرا يعني مخالفا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الدولة الحديثة تريد الجندي العبد، الجندي الذي ليس له ولاء ولا حتى قيم عليا وأفكار مخالفة لتوجهات الدولة. فعلشان كده الراجل اللي قتل أبوه ده هو ده النموذج المتميز الذي تريده الدولة الحديثة العلمانية في السيطرة على هذه الدولة. طيب، جيش محمد علي بعد ما تكون استخدمته طبعا، يعني استخدم في حرب الدول الإسلامية، استخدم في ضرب الوهابية في الجزيرة العربية، استخدم في حرب الدولة العثمانية، استخدم احيانا واستخدم كذلك في السودان، استخدم احيانا في مساعدة الدولة العثمانية. لكن تآمرت عليه الجيوش الغربية لما بدأ يبقى قوة ممكن تهدد النفوذ الغربي، تآمرت عليه وتم تحطيم هذا الجيش، جيش محمد علي، وفرضت عليه معاهدة مهينة جدا سنة 1840. نعم. من 1840 الجيش المصري لم يحقق نصرا قط ابدا الى الان. خلاص. والجيش المصري منذ ذلك الوقت كان تحت قيادة عملية أجنبية. يعني في عصر الخديوي إسماعيل كانت قيادات الجيش المصري من بريطانيين وانجليز وهولنديين، وطبعا ايام محمد علي كان قائد الجيش المصري فرنساوي الكولونيل سيف. لكن انا بقول انه اللي تولى القياده العمليه للجيش المصري من عهد الخديوي اسماعيل كانوا اجانب، والاجانب دول يعني الجيش المصري احتل بيهم السودان واوغندا والصومال وغيره وتوغل في منابع النيل، وحتى الجيش ده لم يحارب اي حرب حقيقيه، ولما حارب حرب واحده حقيقيه في الحبشه هزم. ثلاث مرات الجيش المصري يهزم في الحبشه. لان عقيدته مبنيه على بطل. هو ما فيش عقيده، خلاص هو انت دلوقتي بقيت تماما تابع للاجنبي. ثم جاء الاحتلال الانجليزي، عصر الاحتلال الانجليزي، فالاحتلال الانجليزي سرح الجيش وانشا جيشا على عينه. يعني انشا جيش بقى بتاعه، واستخدم الاحتلال الانجليزي استخدم الجيش المصري في حرب العثمانيين وحرب السودانيين وحرب الليبيين، والجيش المصري هو السبب في احتلال القدس تحت إمارة الجيش الإنجليزي. يبقى ده تغير تاني، لأن احنا بقينا دلوقتي تحت الهيمنة الكاملة للأجانب. إلى أن جاء طبعا الكلام ده يعني عقيدة الجيش متغيرة على مستوى القيادات وعلى مستوى الأفكار العليا، لكن عموم الناس ما زال فيها طبعا قدر من دين، وهم يساقون إلى التجنيد وإلى الجندية بالعنف وبالقهر وبالعقوبات. يعني الرهان على الهوية الدينية. إلى أن إلى أن سلم الاحتلال الإنجليزي الحكم لانقلاب يوليو. هنا بدأ مرحلة أخرى من القيم التي زرعت في الجيش، وهي مرحلة نشر الشيوعية والاشتراكية في الجيش. استمرت المرحلة دي وبدأ يظهر الفساد الشديد حتى على مستوى الأفكار في طبقة عبد الحكيم عامر وشمس بدران وغيره. وحتى في الجنود والناس اللي بدأت تظهر فيهم العقيدة المختلفة والمغايرة تماما لعموم الشعب. نعم، وعماد خورشيد قالت ده في كتابها، ذكرت بصورة بس عماد خورشيد كانت بتتكلم على المخابرات، على صلاح نصر. انما دلوقتي انا بكلمك على الجيش. ايوه. إلى أن جاءت مرحلة كامب ديفيد. مرحلة كامب ديفيد دي بقى هي أسوأ المراحل في تغيير عقيدة الجيش المصري. والكلام ده يعني خلاص أنا دلوقتي ما بقولش آراء، الكلام كل الكلام اللي فات ده يتراجع في كتب التاريخ. الكلام ده ما يتراجعش في كتب التاريخ اللي هقوله، والكلام ده يتشاف على اليوتيوب. تدخل تلاقي أن باترسون بتمدح الجيش المصري ومش عايزة ترفع عنه المعونات، لانه يا سياده الرئيس بتكلم رئيس الكونجرس في جلسه استماع الكونجرس، لانه قد نشا جيل من العسكريين المصريين يؤمنون بالقيم الامريكيه. واحد مسؤول اسرائيلي بيقول ان استثمار 30 سنه في الجيش المصري لم تذهب هباء. فبقى شيء طبيعي جدا دلوقتي انك تجد كل قيادات الجيش المصري ما بعد رتبه عقيد هي قيادات كامله الولاء للامريكان حقيقه. حتى لو ما كانوش كاملوا الولاء، هم مسيطر عليهم عمليا اما بفضائح او اما حتى يعني بمسالك الدراسه والهيمنه والمصالح، لانه نشات جوه الجيش شبكات اقتصاديه تتعامل مع الاسرائيليين كذلك. فنحن الان امام طائفه عسكريه كما قال اخي محمود، طائفه عسكريه صار لها معنى الطائفه او معنى الجماعه الوظيفيه بتعبير الدكتور عبد الوهاب المسيري، وهي انها جماعه منفصله عن الشعب، لها مصالح تختلف عن مصالح الشعب، ولها ولاءات وانتماء تختلف عن ولاء وانتماء الشعب، ويستخدمها السيد اللي هو بقى سيد هذه الجماعه الوظيفيه في تمرير مخططاته وافكاره في هذا الشعب. وضرب على ذلك مثال بطبقه الجيش، الطبقه العسكريه، وطبقه الفنانين، الفنانين والممثلين كذلك، لان هم طبقه عمليا منفصله عن الناس، وهم فاهمين كده ويرسخون لهذا. يعني نوادي الشرطه ما بيدخلهاش غير الشرطه، ونوادي الجيش ما بيدخلهاش غير الجيش، وبيبقى عامل لنفسه مزايا في التعليم وفي الاعلام وفي المواصلات، كل المزايا دي تفصله فعليا عن الشعب. فبالتالي هو فعلا صار في يعني في حكم الطائفه التي تتحكم في هذه البلاد دون انتماء الله. نعم. طيب اذهب الى المهندس محمود، بعد كلام استاذ محمد الهامي، يعني ده بيؤكد كلام عبد الفتاح السيسي لما قال في احدى خطاباته لو الجيش نزل الشارع استنوا على مصر 30 40 سنه. وايضا من خلال يعني زياده كل ما يجي يزود لمين؟ للجيش وللشرطة وللقضاء. يعني هناك يعني علامات استفهام غريبة جدا اتكلم فيها طبعا الأستاذ محمد على عقيدة الجيش. لكن نروح بقى للهوية الدينية للجيش بقى المصري. هل الجيش المصري في باقة أمل أن ممكن يتغير وعقيدته تتغير؟ طيب أنا بس عايز أضيف عن اللي قاله محمد أخونا محمد، لأنه الكلام مهم الحقيقة. نعم. احنا بس عايزين نبتدي كمان، هو اصلا لا يتم اختيار من ينضم الى هذه الطائفه. يعني هو قال ان هم ليهم مصالح مشتركه وبيتعالجوا لوحدهم وبيتفسحوا لوحدهم وبيشتغلوا لوحدهم ولهم مميزات ولهم ويحتكرون السلطه والثروه وكده. عشان بس نقضي كمان على حته انه اللي يقول لك ايه اصل دول ابن عمي وابن عمك وابن خالي وابن خالتك، لا الكلام ده مش حقيقي. الكلام ده في مدرسه في حي نقول اه ده كل اللي موجودين فيها عيال عشوائيه تعبر عن المجتمع. انما لما بنتكلم عن الجيش والشرطه والقضاء وكده، لا هنا بيبقى في معايير انتقائية، هو الأول بيختار مين اللي يدخل. طب بس يعني هل الموضوع ان انت بس بتدخل في اختبارات لياقة واختبارات كشف هيئة عشان يعرفوا يكشفوا عليك وعلى عيلتك وعلى أسرتك، ولو عرفوا ان في حد فيها اسلامي او معارض او انت تبقى مستبعد؟ لا، مسألة كمان اكتر من كده. المسألة ان بيبررك بمراحل، بتمشي في مراحل اعداد نفسي وفكري طول ما انت في الكلية وما بعدها، حتى في درجات الترقي المختلفة، لغاية ما يضمن تماما ان تم السيطرة عليك فكريا وفساديا بشكل كامل. يعني انت بقيت فاسد في ظل المنظومة الفاسدة، وبقيت بتفكر بنفس طريقة تفكير هذه الطائفة الفاسدة. هل هناك امل بقى عشان اجاوبت على سؤالك؟ نعم طبعا دائما الامل موجود، لكن الامل موجود فين وازاي؟ الامل موجود نعم بان يتحرك هذا الشعب زي ما هو متحرك كده امامنا في شارع الميادين، أن يمنع هؤلاء المجرمين من استعباده ومن قهره ومن احتكار أسباب القوة. فإذا وصلنا إلى هذه النقطة بيحصل حاجة من اثنين، إما أن هذا الشعب ينتصر على هذه العصابة ويجبرها على أن تنحاز إلى الشعب، أو أن يحدث صدام على غرار ما حدث، ونحن نتمنى السيناريو الأول، لكن على غرار ما حدث في سوريا أو في ليبيا أو في غيرها من الدول، اللي بيحصل صدام مباشر بين الشعب وبين هذه المؤسسات اللي اتفقنا ان هي هويتها وفكرها وعقيدتها ومرجعيتها ومصالحها هي ضد مصالح الشعب. يحدث هذا الصدام وهو ما لا نتمناه، لكننا نخشى ان يحدث، لذلك يجب ان ننتبه له او ان نتجهز له. نعم. طيب يعني اذا لم تؤتي المسيرات والمظاهرات التي خرجت اليوم ثمارها، ما المتوقع حدوثها الايام القادمه؟ باشمهندس محمود يعني المسيرات اذا لم تحقق المطلوب منها اليوم في التي خرجت المظاهرات التي خرجت في انحاء مصر، اذا لم تحقق ثمارها اليوم المتوقع، يعني استجابه سريعه المطالب مش عارف ايه الحاجات دي كلها، اذا لم تحدث اي انفراجه في المسيرات اليوم، ايه المتوقع حدوثها؟ احنا عندنا نموذج ناجح جدا يا محمد، احنا مارسناه كلنا وعشناه وكلنا نؤيده في 25 يناير 2011. نعم. النموذج ده عبارة عن عدد من المعطيات، في أربع عناصر رئيسية من وجهة نظري، أربع عناصر رئيسية كلنا متفقين عليهم، كلنا تقريبا كل من كان في الميدان شارك فيها وكلهم أيدها ودعا إليها. نعم. واحد، حشود شعبية كبيرة في الشوارع والميادين تعرض أفكارها ومبادئها وتظهر اعتراضها ودعوتها لإسقاط هذا النظام المجرم الفاشي. يبقى حشود شعبية كبيرة في الشارع، ده واحد. اثنين، بس كده لا، لما حدث اعتداء من ميليشيات وعصابات الداخلية والبلطجية على وجزئيا من العسكر، يعني أول ما نزل العسكر يوم 28 أنا شاهدت بنفسي. نعم. أنه العسكر اعتدى على المتظاهرين وحصل رد المتظاهرين برضه. نعم. لكن خلينا نقول أن ده كان استثناء، ما كانش هو الأصل. الأصل أن ميليشيات الداخلية وميليشيات البلطجية هي التي كانت تعتدي على المتظاهرين. عمل إيه المتظاهرين يوميها وإحنا كلنا شاركنا في هذا ودعمناه وسميناها جمعة الغضب؟ قام المتظاهرون بالاعتداء، برد الاعتداء على هؤلاء المجرمين وبتعطيل ادواتهم وتعطيل مقراتهم. حصل اعتداء على هؤلاء، يبقى لما حصل اعتداء من هذه العصابه الشعب المصري قرر انه ايه؟ انه يرد الاعتداء وانه ما يموتش في طيس وما يسمحش باكثر من 1000 قتيل في ذلك اليوم اللي هو يوم 28. نعم. وده العنصر الثاني. قلنا العنصر الاولاني حشود كبيره في الشارع تطالب وتظهر عقيدتها ومطالبها. اثنين، لما يحدث اعتداء من عصابات وميليشيات الداخليه والبلطجيه يقوم الشعب برد هذا الاعتداء، ونحن ندعو الشعب المصري اذا حدث عليك اعتداء عليك ان ترد على هذا الاعتداء، انت مامور بده شرعا وكل الدساتير والقوانين والاعراف تكفله لك عقلا وقانونا. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه انه حدث انفلات امني الداخليه بقرار وبخطه من حبيب العدلي او الخطه 100 زي ما بيسموها، قرار من حسني مبارك ومن عصابه الحكم والاجهزه الامنيه والمخابرات وغيرها، انسحاب للامن من الشوارع واطلاق حاجتين، اطلقوا البلطجيه اللي هو تنظيم البلطجيه 300,000 اللي الدكتور مرسي كان بيتكلم عنه في تسريب مشهور كان ابو العلا الماضي في الموضوع ده. نعم. والداخليه نفسها راحت لبست مدني ومارست، انا كنت شفت بعيني امناء شرطه، انا قبل الثوره كنت من الذين بقورين تحت امن الدوله وكنت بروح اتابع اسبوعيا واحيانا بتابع يوميا. نعم. في قسم مدينه نصر بعد الاعتقال، بعد مده الاعتقال تقريبا سنه. نعم. وهربوا المساجين ايضا. سيبك بس من هربوا المساجين دلوقتي، انا بتكلم عن مارسوه بايديهم، عملوا ايه؟ هم عملوا انفلات امني هربوا المساجين، اطلقوا البلطجيه، لا مش بس، اطلقوا امناء الشرطه والضباط صغار الرتب بالاسلحه في الشوارع يطلقوا نار عشوائي ويحدثوا حاله من الانفلات الامني. عشان ايه؟ عشان يمنعوا الناس من النزول ويخوفوهم من سلال والفوضى، فنفضل نقبل ببقاء حسني مبارك. نعم. الشعب المصري هنا بعبقريه عمل ايه؟ حاجه بقى مهمه جدا. عملنا اللجان الشعبيه، مش كده؟ مش كلنا حمدنا من الشعب المصري انه عمل لجان؟ هو ده اللي احنا بنطلبه يا جماعه، سيناريو الفوضى ده مرشح ان عبد الفتاح السيسي واجهزته المخابراتيه والامنيه يعملوه، فاحنا بندعو الشعب المصري على غرار 25/2011 يا جماعه، مش لازم تنزل النهارده تعمل لجان شعبيه، بس جهز نفسك، جهز لجانك الشعبيه عشان ما تخترقش، عشان ما يحصلش انفلات امني فيجي البلطجيه او ميليشيات الداخليه تعتدي على الاموال والاعراض والانفس والى اخره. احنا بنقول يا شعب مصر استعد بلجانك الشعبيه في الشوارع وفي الميادين وفي المحافظات والمراكز والقرى المختلفه بحيث ان لا يحدث انفلات امني. ده اللي احنا بنقول. النقطه الاخيره قبول ورضا شعبي او اللي بيسموه الحاضنه الشعبيه. الشعب المصري في ظل هذا كان موافق على الحشود الكبيره في الشارع، وكان موافق على رد اعتداء على هؤلاء المجرمين، وكان موافق على وجود اللجان الشعبيه. نحصل على التالت ده ازاي؟ نحصل عليه زي الاداه الاعلاميه اللي احنا فيها النهارده بالادوات الاعلاميه، عندنا خطاب واضح وعندنا ادوات اعلاميه توصل خطابنا الثوري هذا للشعب ويدركوا ان الاربع عناصر دول مع بعض هنستطيع ان احنا نغير المشهد في مصر ان شاء الله. نعم. المشهد في مصر زي ما انتم شايفين النهارده يعني مظاهرات في كل حته في مصر، خرجت يوم 25 ابريل اليوم، والحقيقه يعني اليوم ده بيحسسني باجواء ما قبل، يعني اجواء روح يناير و25 يناير و28 يناير، تحس كده ان الناس فعلا عايزه تغير البلد، الناس شايفه ان البلد رايحه في نفق مسدود، عبد الفتاح السيسي بيقود البلد الى الهاويه، يقود البلد الى دمار وخراب، هو طبعا عميل صهيوني بالدرجه الاولى، جاي يدمر البلد، جاي يبيع الارض اللي فيها البلد، هي البلد ناقصه فقر اصلا، مع ان البلد مليانه خيرات. اذهب الى ضيفي استاذ محمد الهامي، يعني بعد ما شرح استاذ محمود وقال ان المسيرات يعني اذا ما حصلش فيها تغيير وطالب بعض المطالب للشعب والوعي للناس، حضرتك اذا خرجت يعني المسيرات واستمرت الى يوم الجمعه القادم، وحدث انه حصل مثلا جابوا لنا بديل تاني سياسي، جابوا لنا صدق صبحي، ايه المتوقع حدوثه؟ هل نرضى بذلك ام ماذا يحدث؟ طيب اولا اجيب على سؤالك ثم يعني لي بعض الاضافات على الكلام الذي قيل. بالنسبه اذا الجيش انقلب على السيسي وجاب مثلا صدق صبحي ولا شفيق ولا سامي عنان ولا اي حاجه، نعم، اولا اي تغيير في المشهد مهم ومطلوب، حتى لو شفيق، حتى لو عنان، حتى لو صدق صبحي. الخطر ان احنا نصدق ان ده تغيير، هي دي المشكلة. نعم. يعني قدرة الشعب على ازالة السيسي هو في حد ذاته تقدم ونجاح وشيء مطلوب جدا. المشكلة بقى انه أن نخدع ونظن فعلا انه بالشكل ده حصل تغيير. وهنا انا استدعي كلمة شيخنا الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل لما كان بيقول الجيش تحرك بعد ما بقى عنده خيارين، اما ان يسقط النظام واما ان يسقط حسني مبارك ليبقى النظام. نعم. فاحنا لازم نبقى عارفين انه احنا في صراع حضاري، وهو صراع حضاري طويل. يعني انت ما ينفعش تروح للناس بتوع غزه وتقول لهم طيب لو في الحرب دي ما انتصرتوش هتعملوا ايه؟ لا، هو نحن فعليا في احتلال، وهو معروف حتى في العلوم السياسيه اسمه الاحتلال بالوكاله. فإحنا مش بس بنقاوم الاستبداد، إحنا في الحقيقة بنقاوم النظام العالمي. نعم. النظام العالمي اللي مرحلة الاستبداد العسكري دي هي الخطوة الأولى يعني خط الدفاع الأول له. فأنت مضطر تصدم هذا خط الدفاع، بس تبقى عارف إنه خط الدفاع الأول وإن أنت ما انتصرتش، وإن المواجهة الحقيقية هي مواجهة مع المنظومة العالمية ومن ضمنها المنظومة الإقليمية اللي مش عايزة تسمع كلمة ثورة أساسا، وعايزة الشعوب تكفر بالثورة. نعم، عشان كده أنا أذهب لسيد محمود مهندس يعني طبعا الكثير نعم أنا هرجع له تاني، بس يعني النقطة دي مهمة عشان حتى ما ننساهاش. مهندس محمود، يعني كثير من الناس بيقولوا إن يعني الثورة سلمية وغيرها، والكثير من التيارات السياسية تدعو إلى انتهاج السلمية في المظاهرات، ولكن يعني أنت لك اتجاه آخر. يعني هناك من يقول المهندس محمود له اتجاه الردع، وهذا يعني يعني مذكور في كل الوسائل الإعلامية، المهندس محمود ينتهج نهج غير سلمي، يعني ينتهج نهج إيه النهج اللي أنت بتنتهجه؟ وليه وليه يعني الإعلام ركز معك قوي في هذه النقطة واخد مسار لوحدك أو واخد مسار مع مجموعة أخرى؟ طيب، هو ببساطة أنت بتقول إيه؟ بتقول إن الحالة المصرية منتهجة نهج اللي هو الشعار السلمية، وإن أنا بالذات ليا خطاب مختلف مع مجموعة من الأفاضل. الحقيقة الكلام ده مش دقيق. الحقيقة نحن مع السلمية التي تجلب الحقوق، نعم، لكن في فرق كبير بين السلمية والاستسلامية. طبعا إذا السلمية ما جابتش الحقوق فإحنا بنضطر نصعد إلى أن نصل إلى حقوق غير. يعني إحنا أنا كنت من شوية بتكلم على 28 يناير اللي هو يوم الغضب، جمعة الغضب. هل إحنا ذهبنا مباشرة كشعب مصري إلى يوم 28 يناير؟ يعني أول حراكنا كان 28 يناير؟ لا. ولا إحنا أول حراكنا مع انقلاب 52 والتعذيب والسجون ثم تعاقب الرؤساء المختلفين ثم حتى حسني مبارك نفسه لما بدأ جيل أول وعمل انفراجة وبعدين ابتدى يضيق واعتقالات الشعب المصري مش قاعد يقاوم من 2005 وانت رايح كفاية والأمور بتتصاعد. يبقى احنا عمالين نجرب كل الوسائل بمقدار ما يندفع هؤلاء المجرمون، هذا العدو الصائل المجرم المحتل بالوكالة، بمقدار ما يندفع نحن ندفع. والله يا جماعة اللي حيثبت ان احنا ان حركنا سلميا فقط وتلقينا الضربات فقط سيسقط هذا النظام فأنا معاه، لكن الحقيقة بتقول ان هذا النظام لن يسقط حتى نرد الاعتداء. هو اللي حصل يوم 28 مش كلنا من شوية متفقين عليه؟ يعني الجميع اليمين واليسار في هذه الثورة المصرية، الإسلاميين والليبراليين والعلمانيين وغيرهم، مش كلهم يمجدون عبد الفتاح السيسي نفسه يا راجل بمجد 25 يناير حتى ولو مداراتا، حتى لو نفاقا. 25 يناير دي كان فيها يوم 28 يناير رد اعتداء المجرمين. فهل الحديث عن رد الاعتداء معناه ان انا اغرد خارج السلم، ولا الذين لا يقولون برد الاعتداء هم الذين يغردون خارج السلم؟ رد الاعتداء ده مش انا اللي بقوله، لو محمود اللي بيقوله يا جماعه سيبكم من محمود خالص. قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. انا ادعوك الا تعتدي على احد، بس اللي هيعتدي عليك عليك ان تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك. عطل ادواته يا اخي، عطل مقرراته يا اخي. الثوره الايرانيه كان من احد اهم الوسائل اللي مارستها الثوره الايرانيه انها عطلت المركبات وناقلات الجنود لعسكر الشاه، فبقوا حتى العسكر نفسهم موجودين في الثكنات بس مش عارفين ينتقلوا ليقمعوا الشعب. يعني ايه تاني؟ اذا انا بقول لك اعتدي، انا ما بقولكش اعتدي، انا بقول لك اذا اعتدي عليك عليك ان ترد هذا الاعتداء، وعليك ان تبذل من الجهد والقوه بمقدار ما يسقط هؤلاء المجرمين. عندنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام، حديث ابي هريره، من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون ارضه فهو شهيد، من مات دون في روايه من مات دون حقه فهو شهيد. يبقى الدفاع عن حقوق الشعب المصري وحقوق مصر وواجب مصر تجاه الامه العربيه والاسلاميه يلزمنا ان احنا نتصدى لهؤلاء المجرمين، ولا نترك هذه العصابه تتحكم في اقدار واقوات الشعب المصري لصالح المنظومه الدوليه ونظل مستعبدين سواء المصريين او العرب او عموم المسلمين. نعم، هذا كلام المهندس محمود محمد، ولكن تجد اللي مش مؤمن بقى بالكلام ده اللي مش مؤمن بالكلام ده عليه ان يبحث عن مخرج لايات رد الاعتداء ودفع الصائل، وعليه ان يبحث عن رد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، خلينا نذهب استاذ محمد. يعني استاذ محمد، يعني تجد عكس هذا الكلام المظاهرات التي تخرج يوميا من منذ ثلاث سنين من ايام الانقلاب العسكري، مظاهرات بتخرج ويتم مقابلتها بالاعتداء عليها، وتم الاعتداء ايضا في رابعه والنهضه والكثير من الاماكن، حدث اعتداء مباشر من الشرطه والجيش واتقتل فيها الاف، ولكن لم يحدث ان يقابل، يعني يتم مثلا حصل اعتداء يقابله به زي ما بيقول المهندس محمود. شايف ده الموضوع ده ازاي؟ طبعا انا الحمد لله ان انا مش سياسي فانا هتكلم براحتي. ايوه طبعا. انا بتكلم من منطلق فكري وبحثي يعني. نعم. شوف يا مولانا. اتفضل. مساله السلميه دي هي مساله من توابع عقيده الدوله العلمانيه الحديثه. وهي عقيدة مخالفة لعقيدة الإسلام ببساطة كده. نعم. الدولة الحديثة تؤسس نفسها على أساس أن السلطة هي الجهة التي تحتكر السلاح، وأنه لا يجوز للشعوب أن تحمل السلاح ولا أن تواجه الدولة. طيب يا أيتها الدولة الحديثة، إذا الناس عايزة حقوق تقول تيجي الناس تعمل تقدم شكوى، البوليس عندنا حيادي ومحترف، القضاء عندنا مستقل، عندنا مبدأ اسمه فصل الفصل بين السلطات، يعملوا مظاهرات سلمية يوصلوا بها صوتهم، بينتخبوا انتخابات حرة ونزيهة. يبقى فلسفة الدولة الحديثة الغربية عملت ايه؟ نزعت من الناس التغيير بالسلاح وأعطتهم حقوق الفصل بين السلطات والانتخابات النزيهة والصحافة الحرة والشرطة المحترفة والجيش المحترف. نعم. اللي حصل عندنا في العالم العربي ان احنا خدنا هيكل الدولة الحديثة وعقيدتها في العلمنة ونزع السلاح من الناس، وقلنا للناس انتوا مالكمش حق في اي حاجة. نعم. ولا في فصل بين سلطات، ولا في قضاء نزيه، ولا في شرطة محترفة، ولا في جيش محترف. طيب خلاص، يبقى الشيء الطبيعي والفطري والمنطقي. نعم. حتى بعقيدة الدولة الحديثة، يعني حتى لو أنا مش مسلم وعلماني، يبقى الشيء الطبيعي والمنطقي إن أنا أتحول إلى السلاح، لأنه في الحالة دي كما يقول جان جاك روسو، كما يقول من قبله جون لوك، وكما حتى قال توماس هوبز. نعم. إنه سقط العقد اللي بين الدولة وبين الشعب. فكرة الدولة الحديثة مبنية على ايه؟ على ان الشعب يتنازل عن بعض حقوقه للسلطة مقابل ان السلطة تديله هذه الحقوق، توفر الامن. اذا السلطة لم تقم بهذه الادوار، يبقى سقط العقد اللي بين السلطة وبين الشعب وساعتها. نعم. يجب على الشعب ان يخرج على الدولة. ده في الدولة الحديثة. نعم. احنا الحمد لله عندنا عقيدة الاسلام شيء مختلف. نعم. عندنا الاصل انه محدش يحتكر القوة. الدولة الإسلامية، فقه الدولة الإسلامية، فقه بناء المجتمع الإسلامي قائم على إن الدولة قوة ضمن قوة، قائم على توازن القوة. وعلشان كده عندنا نصوص اسمها دفع الصائل، فيش حاجة اسمها علشان جندي جاي يعني يعتدي عليك بما إنه لابس جندي يبقى له الحق في الاعتداء، ده مفيش. في حاجة اسمها من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون ماله فهو شهيد. وحتى الصحابة في بعض الأحيان يعني أراد في زمن سيدنا معاوية، أراد والي المدينة تسير طريق، الطريق ده هيعدي من بستان لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. يعني إذن سيد محمد نهج الإخوان. لحظة يعني ما أريد إجابة صحيحة، أنا هكمل الجملة. هل نهج الإخوان المسلمين في السلمية في المظاهرات في مصر نهج خاطئ؟ يعني نهج مخالف للإسلام؟ طيب أنا يعني ما عنديش أزمة هجاوبك بصراحة، بس خلينا أكمل الجملة دي. نعم. فجمع سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أبناءه وقال والله لا تعبرون عليها، أبناءه بالسلاح لا تعبرون عليها، ووصل الأمر إلى سيدنا معاوية. يعني فكرة مواجهة الدولة بالسلاح دي فكرة ليست يعني ليست منكرة في التاريخ الإسلامي طالما أنه على حق. نعم. نيجي بقى، هل فكرة الإخوان المسلمين فكرة خاطئة؟ 100% خاطئة. نعم. هذه فكرة أنا بقول هي خاطئة بمقياس الدولة الحديثة اللي وضعه جان جاك روسو وجون لوك وتوماس هوبز وكل فلاسفة الديمقراطية. نعم. لأنها فكرة قبلت بالبقاء داخل مربع السلمية حتى بعد أن مزقت السلطة العقد اللي بينها وبين الناس. نعم. وعلشان كده لما حطوا الدستور الأمريكي، الجماعة اللي حطوا الدستور الأمريكي، الآباء المؤسسين هم بيكتبوا الدستور الأمريكي، أقروا حق الشعب الأمريكي في حمل السلاح. ليه؟ لكي لا يغري خلو الناس من السلاح السلطة بالاستبداد. وهناك مناقشات كثيرة يمكن حتى أن نناقشها، والنقاشات دي منشورة يعني مش سر يعني. نعم. وحتى في دراسة مشهورة صدرت اسمها بنادق كثيرة جرائم أقل، بيثبت فيه أنه الأعوام التي سمح فيها بانتشار السلاح هي الأعوام التي شهدت الجرائم الأقل، وده شيء منطقي وفطري وطبيعي. تعال أنت في الصعيد مثلا وشوف نتائج يعني عدد القتلى من الصراعات البينية بين الناس، ثم قارن عدد القتلى في الصعيد المسلح وبين عدد قتلى البلطجة في الوجه البحري. انت هتجد دايما ان عدد قتلى البلطجة في الوجه البحري اكبر بكتير جدا من الصعيد. نعم. لانه انتشار السلاح يصنع حالة من الردع المتبادل، ولا يصنع حالة من إغراء السلاح كما يسميه منظره الدولة الحديثة. هذا غير صحيح. المجتمع الأمريكي كله، الشعب الأمريكي كله، وكل بيت في السلاح. انت دلوقتي أمام دولة نقضت عقد الإسلام أصلا. نعم. ثم نقضت كذلك عقد الدولة الحديثة، فهي تحولت بمنطق الدولة الحديثة الغربي العلماني إلى عصابة مسيطرة، وفي كل الشرائع والقوانين العلمانية مش بس الإسلامية. نعم. هذه السلطة يجوز الخروج عليها بالسلاح. نعم. كون إن في ناس مؤمنة بإن هذه الأنظمة يعني يؤثر فيها السلمية، هذا غير صحيح. بل أقول إن الدول الغربية لا تسمح بالمظاهرات السلمية فيما يخص أو فيما يهدد أصولها المرجعية. يعني مظاهرات احتلوا وول ستريت، هي مظاهرات كانت سلمية واعتصامات سلمية، لكن بما أنها تهدد منطق الرأسمالية نفسه تم فض هذه التظاهرات بكل العنف في أمريكا نفسها. فحتى المظاهرات في السياق العلماني الحديث لا يدعونه يهدد المرجعية العليا للدولة. نعم. طيب فما بالك بالوضع اللي احنا فيه. عشان نحاول نتكلم في كل المواضيع اذهب الى ضيف المهندس محمود. يا باشمهندس كلام استاذ محمد ويتكلم من منطلق فكري وبحثي، لكن انا اتعلم والله كلام جميل. الله اجي بقى اتكلم بقى في موضوع في غايه الاهميه، موضوع الاستراتيجيات السياسيه. يعني هناك فرق بين رجال السياسه وعمل السياسة، هناك فرق بين العمل البحثي والعمل المرجعي، هناك فرق بين العمل الديني اللي هم جماعة الشيوخ، هناك فرق بين هذه الأشياء. لكن لما تيجي تشتغل سياسة بيبقى في استراتيجيات معينة. أنت شايف أو الرؤية السياسية شايف أن الاستراتيجية التي يتعامل بها التيار الإسلامي حاليا من انتهاجه السلمية لزيادة وعي الشعب حتى يكون معك حاضنة شعبية كبيرة لتأييدك ويكون ضغط على السلطة الحاكمة في مصر، ولا شايف ده الموضوع ذات سيء؟ أنا الحقيقة مش عايزك تحصرني في موضوع السلمية والثورة السلمية والثورة المسلحة، احنا مش محصورين في ده. احنا محصورين نقول نعم عندنا أزمة في الحالة الثورية المصرية، خصوصا عند التيار الإسلامي بصفة التيار الأكبر والتيار اللي ظل مقاوما يعني لهذا الانقلاب بمستويات مختلفة. عندنا أزمة على عدد من المستويات الحقيقة. عندنا أزمة في الخطاب السياسي والرؤية السياسية، طبعا عندنا أزمة. عندنا أزمة في العمل الميداني، طبعا عندنا أزمة. عندنا أزمة حتى في التوافق البيني، يعني حتى الذين عمالين مصطلحات رنانة يتحدثون عن التوافق التوافق التوافق، يقصدون يعني التوافق بين الإسلاميين وبين الثلاثة الأخرى مهما كانت عددها قليل أو كبير مش مهم، لكن احنا عندنا أزمة أصلاً في الداخل الإسلامي في التوافق. فاحنا عندنا أزمة، عندنا أزمة إعلامية، احنا عندنا أزمة أن القنوات التي ينبغي أن تعبر عن الثورة وعن الشرعية وعن التيار الإسلامي هي في الحقيقة لا تعبر لا عن توجهات ولا عن طموحات ولا الناس اللي في الشارع اللي بتنزل في الشارع. عندنا أزمة على كل المستويات. فالأزمة ليست فقط في الصراع بين السلمية والثورة السلمية والثورة المسلحة والثورة المقاومة أو ثورة رد الاعتداء، لا، الأزمة الحقيقة على عدد كبير من المستويات. وأنا بقول بصراحة إذا الجميع لم يقم بمراجعات حقيقية، سواء مراجعات على مستوى العقيدة والهوية والمرجعية أو على مستوى الفكر أو على مستوى الاستراتيجية وحتى على مستوى الخطاب، سواء الخطاب من ناحية نوع الخطاب ومفرداته أو حتى من ناحية أدواته، فالشارع بيتجاوز الجميع. ولا شك، يعني خليني أدي لك مثال، وأنا عضو في التحالف الوطني غير أن أنا عضو في مجلس الثورة زي ما أنت قدمت، لا شك أن تأثير التحالف الوطني أول ما الانقلاب حدث مختلف تماما، ما نوصلش حتى لعشر التأثير وربما أقل التأثير النهاردة. عشان إيه؟ الشارع بيتجاوز الجميع. لا شك أن تأثير جماعة كبيرة جدا كجماعة الإخوان المسلمين في الشارع في الحشد وفي العمل التظاهري السلمي أو المقاوم أقل بكتير من أول الانقلاب. ليه؟ الشارع يتجاوز الجميع. وما لم نوفر نحن مسارات حقيقية وبدائل حقيقية لهذا الشعب المتحرك فللأسف قد يذهب إلى الاستسلام وهو ما نرجوه وإحنا شايفين هو مش رايح لكده، أو قد يذهب إلى التشدد مع تيارات أخرى قد تجنح بمصر كلها إلى احتلال عسكري مباشر. نعم. من الأشياء الغريبة اللي حدثت اليوم الوقفة اللي وقفوها عند مصطفى محمود، بتذكرك بأحداث 25 يناير ولما كانوا راحوا الفنانين والمجموعة اللي كانت ضد الثورة. نعم، ذهبت ذهب اليوم. يعني تعالوا نشوف الصورة دي، صورة في قمة يعني في غاية السفاهة وفي غاية مش عارف أقول المصطلح، عايز ألاقي مصطلح. الست شايلة الجزمة على رأسها اللي هي البيادة العسكرية وحتى صورة عبد الفتاح السيسي، وست يعني باين إنها من الطبقة الكادحة ومن الطبقة الفقيرة. أي نعم، أكيد الناس دي طبعا ناس مستأجرة ومتأجرين باليوم، بس شوف يا أخي تجد قطاع يعني بعض قطاع قليل يرضى بهذا الذل ويرضى بهذا الهوان. أنت شايف الموضوع ده إزاي؟ الناس اللي بتعمل دي بهذه الطريقة المستفزة وجه لهم تقول لهم إيه؟ عفوا، أنا في الحقيقة لا ألوم على هؤلاء أبدا. نعم، أنا ألوم على من لم يفقه كيف تقاد الشعوب، لأنه في النهاية يعني الشعب يعني التائه والمطحون المسحوق بين واجباته اليومية شيء طبيعي أنه لا يملك القدرة ولا الوقت على التفكير والتحليل والتفسير وتمييز الخطأ من الصواب في أمور مهما تكون واضحة. في علم ضخم اتكتبت فيه كتب كتير وتعملت فيه دراسات ورسائل ماجستير ودكتوراه اسمه علم الاجتماع السياسي. وفي فرع في علم النفس اسمه علم نفس الجماهير، سيكولوجيا الجماهير، ده أسسه واحد أو بدأه واحد اسمه جوستاف لوبونو، كتابه مشهور اسمه سيكولوجيا الجماهير. نعم. أنا عايز أقول لك بوضوح وبصراحة، أنت إذا قريت هذا الكتاب مثلا وما تلاه من كتب في هذا العلم، ثم حللت مواقف التيار الإسلامي في مخاطبة الجماهير، هتلاقيهم تقريبا دوروا على كل حاجة غلط وعملوها. وبصراحة برضو السلطة الحاكمة دورت على كل حاجة وعملتها صح بوضوح. نعم. يعني الجماهير مثلا في مجموعها، نظرية الحشد المشروع بتاعت جوستاف لوبون، هي جماهير غير عاقلة، فلذلك هي تتجه إلى الخطاب القوي الواضح. ارجع كده قبل 30 يونيو شوف الخطاب الإعلامي كان بيقول إيه، الإخوان خرفان ومرسي خروف وابن كذا، وهنروح ونجيب الخروف ونحط برسيم على البيت، وخطاب واضح وصريح، وأي حد عليه شبهة إنه متدين أو إنه رافض السيسي أو إنه رافض تدخل الجيش يبقى إخوان. هو بيفصل بوضوح شديد بين المعسكرات، لأن الناس ما عندهاش القدرة على تحليل وتفسير الأطياف الرمادية اللي بين الأبيض والأسود، فعلشان كده صنع تيارا عاما ينقسم فيه الناس إلى اتنين بالضبط، إما مع الإخوان وإما مع الدولة. كل خطاب التيار الإسلامي إلى هذه اللحظة لا يصنع هذه المفاصلة، وبيتكلم عن شرفاء في الجيش. أنا عايز أقول إنه حتى لو كان في شرفاء في الجيش، فالمفترض إن أنت ما تذكرهمش، لأن أنت ما ينفعش تميع الأمور، ده لازم كل واحد في الجيش يشعر بالعار إن هو في الجيش، وإن هو بيرتدي هذه البدلة العسكرية، لأنه عمليا وواقعيا المؤسسة دي ضد هذا الشعب. بالوضوح كده ضد هذا الشعب. القضاء فيه شرفاء، طب حتى لو القضاء فيه شرفاء، الأصل إن هذه المؤسسة مؤسسة فاسدة، اتجاهها اتجاه فاسد، تكوينها وإعدادها النفسي أصلا تكوين فاسد. أنا من ضمن هذه العلوم التي تدرس، يعني مثلا غير كتاب سيكولوجيا الجماهير، كتاب جديد يعني صدر في 2011 اسمه الذرة الاجتماعية لعالم اجتماع أمريكي اسمه مارك بوكانان. نعم. الراجل ده بيقول إيه، وعملوا حتى التجربة دي عملوها فيلم، يعني التجربة دي اتعملت سنة 82 في هارفارد وبعدين عملوها فيلم. جيل ناس في مدرج، طلبة جامعة واصحاب، وفصلوهم فصل تعسفي قسمين، وعملوا قسم سجانين وقسم مسجونين، وقالوا هنعمل التجربة النفسية دي، وادوا المسجونين لبس موحد وادوا السجانين لبس الشرطة الموحد، ودخلوهم في سجن وعملوا بعض القوانين كده لإدارة السجن. فهو بيقول احنا كنا يعني مرتبين نفسنا ان التجربة تستمر اسبوع، انهينا التجربة بعد 3 ايام لانه حصل انهيار عصبي. ليه؟ قال بمجرد ما دول لبسوا زي موحد ودول لبسوا زي موحد نشأت علاقة اخرى، يعني الاتنين كانوا اصحاب في الجامعة في سكشن واحد ولا في مدرج واحد، نشأت علاقة مختلفة بين السجانين وبقى بينهم رابطة مختلفة، وعلاقة اخرى بين المسجونين وبقى بينهم رابطة مختلفة، ثم نشأت علاقة عدائية بين الاتنين. اكتشفوا في اليوم الثاني انه بدأت تظهر اعمال عنف ضد المسجونين، يعني انتهت الرابطة. فما بالك باللي بيدخل جيش بيفضل 20 ولا 30 سنة فيه، انت بتتكلم في سياق اخر. اذا كنا احنا بنتكلم بعد اسبوع بدأت تظهر روابط اخرى وبدأت تترسخ روابط اخرى. فحقيقة الطوائف التي اريد لها الانفصال عن الشعب دي، يعني ده مش امر تم بعفو الخاطر، علشان كده انت ممكن تسمع بوضوح ان ابن الزبال ما ينفعش يبقى قاضي. ولازم تسمع بوضوح ان يبقى فيه كشف هيئة، وما ينفعش يفوز واحد من بيئة فقيرة حتى في كلية الاقتصاد، يعني واحد خريج اقتصاد وعلوم سياسية ما ينفعش يبقى سفير، لان صارت هذه طبقات. شوف هم يعني واضحين وصريحين وشغالين بكل الإجراءات في فصل الطبقات. نعم. تيجي عند التيار الإسلامي تلاقيه لا يوجه هذا الخطاب الواضح والصريح، وبما أنه لا يوجه خطاب واضح وصريح للناس فطبيعي جدا تفضل حالة الميوعة، يعني أنت لن تجد أبدا نوع من التسامح في الإعلام العسكري. نعم. مع الإسلاميين أو مع الإخوان. لا. نعم. هتولي الصورة تاني بتاعت الست اللي واقفة اللي حاطة. فالست دي قبلت. الست دي قبلت إنها تنزل وتشيل البيادة، لأن الرسالة الواضحة اللي وصل لها هي إن الدولة في حالة حرب مع الإرهاب. نعم. الإرهابيين هم السبب في تخلف الدولة، الجيش هو العمود الأخير في الدولة، ولازم كلنا نقف مع الجيش. دي عايزة تاكل وعايزة تشرب وعايزة تعيش حياة مرتاحة، لكن الطريق المرسوم لها هو طريق بيقول لها خلي البيادة على دماغك علشان توصلي للي انت عايزاه. لكن مرسي طول عمره كان بالحب وبالحضن، ما فيش اي نوع من المفاصله. التيار الاسلامي، على اني اقدر جدا للدكتور مرسي صموده وثباته، انما انا بتكلم في فكره الخطاب الواضح، هذه فكره ضروريه لكل من يقود الجماهير. نعم، انا هتكلم على الصوره دي بصوره يعني بصف اكثر وضوحا. الست حاطه البياده على راسها، كانها بتوجه رساله بتقول للطرف طبعا اللي بيأيدي السيسي ان احنا راضيين ان احنا نكون عبيد تحت رجلين العسكر. دي الرساله واضحه وصريحه، يعني كل واحد مؤيد للسيسي ومؤيد لهذا النظام القاتل الانقلابي يشوف صوره الست دي لازم ينزل يعمل زيها في الشارع. انزل يا حبيبي، انزل حط البياده على راسك وقول بكل وضوح، خلي الناس تشوفك ان انت راجل راضي انك انت تبقى تحت سلطة العسكر وتحت سلطة الانقلاب. شوف انشكاح السيدة مبتسمة وهي حاطة صورة عبد الفتاح السيسي القاتل اللي قتل ناس من الشعب، ومنشكحة وهي حاطة الجزمة اللي هي الجزمة جزمة العسكري. طيب لما نتكلم عن جزمة العسكري، العسكري ده عمل ايه لمصر؟ عمل ايه؟ الجيش اصبح الان دلوقتي يا بيصنع مكرونة يا بيصنع كحك يا بيتو فور يا مربى، خلاص ساب حدود الوطن، اصبح دلوقتي بيبيع الحدود. عبد الفتاح السيسي بيبيع حدود الوطن، باع جزيره تيران وصناطير وحدودنا، حدود المائيه بحر المتوسط وحدودنا في سيناء اللي النهارده بيقتل. يوم ذكرى يا راجل، يا راجل يوم ذكرى تحرير سيناء، تضرب اهل سيناء طب اديهم حتى النهارده اجازه، بتضربهم وبتضربهم كل يوم بالصواريخ وتقتل الاطفال وتقتل النساء. احنا بقينا في دولة ايه؟ بقينا في دولة قمعية ودولة عسكرية. يعني هتقولي الصورة تاني، انا عايز تعليق المهندس محمود فتحي على هذه الصورة. وادي هاي الفيديو، شوف شوف شوف الاستفزاز، وبيسجدوا على هذه على صور عبد الفتاح السيسي. شوف وصلنا لمرحلة، اي مرحلة وصلنا ليها يا باشمهندس محمود؟ طيب هو الحقيقة انا مش هعرف اقول كلام حلو كده زي اللي قاله الباشمهندس محمد، لكن انا عايز اقول دي صورة صارخة لقول الله عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. مدى الاستخفاف والاستهتار من العسكر لهؤلاء المهمشين والمقهورين والمطحونين بسبب هذا الخطاب الواضح من ناحية، والوعود بأنهار العسل والذهب ومن ناحية أخرى. هو رغبا ورهبا، هو من ناحية بيخوفه ومن ناحية بيفهمه، إن بس بمنتهى المفصل زي ما قال الباشمهندس محمد كده. فالأزمة بقى فين؟ الأزمة فينا إحنا، أننا لم نصل بخطاب حقيقي لهذا الشعب المطحون. هو الرجل ده مبسوط؟ طب مش هو الرجل ده نفسه الذي كان الإخوان المسلمين وغيرهم وخصوصا الإخوان المسلمين كانوا يقدمون لهم مساعدات وبشكل واضح ومباشر، سواء مساعدات اجتماعية أو مساعدات طبية أو حتى مساعدات تعليمية أو تربوية أو حتى دعوة في المساجد وفي غيرها. المسألة إيه؟ بما إن العسكر يعتبر أن هذه معركة وجود ضد هؤلاء أو ضد قيادات الشعب وفي مقدمتهم التيار الإسلامي، والتيار الإسلامي لا يعتبر أن هذه معركة وجود مع هذه العصابة، فالنصر حقيقة لصاحب العقيدة حتى وإن كانت عقيدة باطلة. المتمسك بعقيدته والمتمسك بأسباب حماية هذه العقيدة هو ده اللي بينتصر. يعني بوضوح، إذا أرادت الثورة المصرية أن تنتصر أو أراد التيار الإسلامي أن ينتصر، عليه أن يتمسك بمرجعيته وعقيدته وأن يحوز أسباب القوة في الدفاع عن هذه الهوية وهذه العقيدة. نعم، زين طبعا مش هقدر اضيف على كلام محمد ومهندس محمود، ولكن والله العظيم مشهد مستفز. الناس بترقص وبتسجد على صور عبد الفتاح السيسي، يعني عمر ما حد يتوقع ان جزء من هذا الشعب، ويا ريت تيجي تشوف تلاقيهم طبقه فقيره كادحه، تقعد تفكر يعني ده نزل عمره ما يكون نزل من نفسه بيعمل كده، لانه انسان يعني شايف كل القرارات اللي بتصدر من هذا النظام القمعي كلها ضده، كل زيادة في المرتبات كلها رايحة للطبقة العليا. وزي ما أستاذ محمد الهامي، حتى تعيينات عمره ما يحط في التعيينات ان ابن الفقير او ابن البوابة او ابن العامل البسيط انه يبقى قاضي، ولا انه يبقى ضابط شرطة، ولا انه يبقى ضابط جيش. يعني في تفرقة، وانت شايف ده بعينك، المواطن البسيط الغلبان. رسالتي ليك، فكر يا حبيبي كده بعقلك واهرب، محدش ماسك عليك اي شيء. اللي بيقول لك خد فلوس وانزل اعمل كده، اضحك عليه، خد الفلوس وسيبه وما تروحش، لان انت للاسف هيجي ولادك بعد كده واحفادك يشوفوا صورتك على التلفزيون يقولوا ياه ده انت وطيت في راسنا، ده انت ذلتنا. الناس اللي خرجت والناس اللي اتقتلت في كل الميادين اتقتلت ليه؟ اتقتلت عشان اهواء ليها. طب والله العظيم اغلب الناس اللي اتقتلوا في المظاهرات من اسر يعني متيسره الحال، مش محتاجه، بس نزلت عشان عايزة تجيب الكرامة وتجيب الحرية وتحاول تخلي البلد في رفعة، وتحاول ان الجيش يبقى مهتم بسلاحه ومهتم بان هو ينمي سلاحه عشان يعرف يواجه بيه الاعداء بعد كده ويعرف يحمي بيها بلاده، يبقى زي الدول الكبيرة. انا يعني عشان قرب انتهاء حلقتنا انا هذهب الى سيد محمد الهامي، عايز رسالة تحب ان توجهها الى الشعب المصري والى المظاهرات التي تخرج حتى في الدول دول خارج مصر، في باريس الان حتى مظاهرة امامنا على الشاشة، رسالة تحب ان توجهها الى الشعب الصامد والى المتظاهرين والثوار في جميع انحاء مصر. خليني اوجه رسالتين. الرسالة الاولى لقادة التيار الاسلامي، وانقل لهم ايضا من كتاب جوستاف لوبون سيكولوجية الجماهير، ان الجماهير تقدس القوي. يعني الحقيقة ان السلمية مش هي اللي بتعمل حاضنة شعبية، القوة هي اللي بتعمل حاضنة شعبية. نعم. ان الجماهير تقدس القوي، وحتى الطغاة الذين لفظتهم الجماهير فانما لفظوهم بعد ان صاروا خارج التاريخ، يعني بعد ان صاروا ضعفاء فذهبت عنهم القوة ليقدسوا قويا اخر. أما بالنسبة يعني للجماهير والثوار والثائرين، فهؤلاء أنا أتذكر فيهم قول المتنبي، متنبي سيد شعراء العرب، لما كان يفخر ويقول: وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظم، كذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذهبي، ويا نفس زيدي في كرائهها قدما، فلا عبرت بي ساعة لا تعزني، ولا صحبتني مهجة تقبل الظلم. الله. نعم، يعني انا مستمتع بالحديث معك سيد محمد والله، يعني ويجب يعني المشاهد انه يتعلم من هذا الكلام. اذهب الى المهندس محمود فتحي ورساله او اكثر من رساله تحب ان توجهها الى الثوار الصامدين والى التيارات السياسيه الغير اسلاميه ايضا، يعني نريد ان يكون اليوم يوم حافل، وهل رساله تحب ان توضحها كما تحب؟ تفضل. الحقيقه يعني اخونا محمد شجعني ان انا كان عندي رساله وبعدين بقوا رسالتين بعدين بقوا ثلاث رسائل. الرساله الاولانيه بقول للشباب الثائر في شارع المدين، تابعوا المهندس محمد الهامي هتستفيدوا منه، هتستفيدوا منه كتير والله، انا على المستوى الشخصي بستفيد منه. الحاجه الثانيه، بما ان بقى المهندس محمد ذكر المتنبي، خلينا نذكر أبيات لشاعر الشاعر السماوي لابن عدياء، وده شاعر يهودي كان قبل الإسلام، لكن لأنه عاش بين العرب فأخذ منهم يعني الحمية والعزة والكرامة. لما كان بيقول: وإنا لقوم لا نرى القتل سبة، إذا ما رأته عامر وسلول، يقرب حب الموت آجالنا لنا، وتكرهه آجالهم فتطول. أنا بختصر يعني: فسل الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول، أو في النص: تسيل على حد الضباط نفوسنا، وليست على غير حد الضباط تسيل، فسل الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. المسلم العربي الحر لا يقبل الضيم، ولا ينزل أبدا على رأي الفسدة والمجرمين. وكما نرى في الشارع، ودي رسالتي الأخيرة لعموم الشعب المصري: هذه بلادكم، هذه حريتكم وكرامتكم وحقوقكم، هبوا لتنتزعوها من هؤلاء المجرمين. نعم، هبوا لتنتزعوها من هؤلاء المجرمون. رسالة يعني إلى الثوار قالها السيد محمد الهامي وقالها المهندس محمود فتحي، وأقولها أنا أيضا، يعني أرفع التحية لهؤلاء الثوار الصامدين في الميادين، فهم يعني تاج رؤوسنا. وأيضا تحية إلى الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي لمصر، الذي اختطفه عبد الفتاح السيسي وعصابته خلف السجن، هو ومن معه من المعتقلين. أيضا تحية واجبة إلى المعتقلين، وتحية واجبة إلى أسر الشهداء الصامدين في الميادين، تحية واجبة إلى كل مصري حر نزل اليوم لغيرته على بلده، ولغيرته على هويته، ولغيرته على دينه، ولغيرته على عرضه، ولغيرته على أرضه. عبد الفتاح السيسي ما زال يبعث برسائل الخراب، ما زال يدمر مصر تدميرا كبيرا، ما زال يبيع في أنحاء مصر وكأنها أرضه أو أرض أبيه. عبد الفتاح السيسي ستسقط لا محالة، قريبا سيسقطك هؤلاء الثوار، وقريبا لن تجد مكانا يأويك، لا مكان للفرار أنت وعصابتك. أشكركم شكرا جزيلا لمتابعتكم في هذه التغطية. أشكر ضيفي السيد محمد إلهامي المفكر والمؤرخ، وأشكر أيضا المهندس محمود فتحي رئيس حزب الفضيلة وعضو المجلس الثوري. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.